بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول شرائط حسن التكليف. فبعد أن بين المصنف محقق الطوسي رحمه الله بعد أن بين حسن التكليف شرع في بيان شرائط أو شروط حسن التكليف. أما الدليل على حسن التكليف فقد بين وذكر دليلين، أحدهما للمتكلمين والآخر لفلاسفة الإسلام. بالنسبة إلى دليل المتكلمين، على رأي المتكلمين لماذا التكليف حسن؟ قال لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وتلك المصلحة هي التعريض للثواب. هذا على رأي المتكلمين. وأما على طريقة الفلاسفة الإسلاميين فتجد ذلك مثلا في إلهيات الشفاء لأبي علي بن سينا حينما يتكلم عن ضرورة بعث الأنبياء والرسل وعن فلسفة النبوات في حياة البشر. هو ما ذكره الطوسي هنا في تجريد الاعتقاد بقوله على طريقة الفلاسفة لماذا التكليف حسن؟ قال لأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون، ولأن النوع محتاج، هذه الواو عاطفة يعني معطوفة على قوله لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. هذا أولا. لماذا التكليف حسن؟ أولا وثانيا، أولا لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، أي بدون التكليف، وهذا على رأي المتكلمين. وثانيا هذه الواو العاطفة، ولأن النوع، هذا على طريقة الفلاسفة، ولأن النوع محتاج، النوع البشري محتاج في تحصيل المأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك، محتاج إلى التعاضد والتعاون. ومن هنا طرحنا ثلاث تفسيرات لبيان معنى كون الإنسان مدنيا بالطبع. الإنسان كائن اجتماعي بالطبع. ما معنى كونه مدنيا بالطبع؟ توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أنه اجتماعي بالفطرة من قبيل العلاقة الزوجية والرابطة الزوجية بين الذكر والأنثى، فهي مسألة فطرية ينجذب كل من الطرفين إلى الآخر انجذابا فطريا، فيتكامل الرجل مع المرأة وهكذا. فمعنى أنه الإنسان كائن اجتماعي بالطبع يعني بالفطرة. والنظرية الثانية أنه بمعنى الاضطرار، يعني ليس هو بفطرته يميل إلى تأسيس العلاقة الاجتماعية، وإنما مسألة اضطرارية لأجل الاضطرار. والنظرية الثالثة أن معنى كون الإنسان مدنيا بالطبع من قبيل العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي التي قد يعبر عنها بهذا الاصطلاح social contract، عقد اجتماعي من قبيل العقد التجاري، العقود تجارية مضاربة وإلى آخره. فهذه نظرية في تفسير معنى كون الإنسان مدنيا بالطبع. وعلقنا على هذه النظريات الثلاث بما ذكره المفكر الإسلامي الشهيد مرتضى المطهري رحمه الله في كتابه المجتمع والتاريخ بأن المستفاد من آيات القرآن هو النظرية الأولى، وهي أن الإنسان مدني بالطبع، يعني بالفطرة مجبول على تأسيس الحياة الاجتماعية بفطرته. وإن كان الإنسان، أنا قلت، إذا استغنى تنفتح شهيته للطغيان وللظلم كعلل إعدادية، والظلم من شيم النفوس يقول المتنبي، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. لا يظلم لماذا؟ لخوفه من المعاد. راجع كشكول الشيخ البهائم بين هذه المسألة، وإلا فالظلم مودع في النفوس، القوة تبديه والضعف يخفيه. وقال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فحينما يسيطر الإنسان على موارد الطبيعة، بطبيعة الحال تنفتح شهيته للسيطرة على الناس والاستعباد الآخرين، وهذا مبين في المحاضرات الأخيرة التي ألقاها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، المطبوعة بعنوان المدرسة القرآنية وتحليل عناصر المجتمع. فأولا وثانيا، التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون المستلزم للسنة، أي لسن التشريعات والتكاليف النافع استعمالها في أمور ثلاثة. النافع استعماله أولا في الرياضة، يعني في تهذيب النفس، قد أفلح من زكاها، وثانيا في إدامة النظر في الأمور العالية والتفكر في عوالم الملك والملكوت والتحليق إلى أفق الملأ الأعلى، بحيث يعيش الإنسان ببدنه مع الخلق وبقلبه مع الحق. ولهذا العارف كما عن ابن سينا في مقامات العارفين من كتاب الإشارات والتنبيهات، العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الحق. يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. فهذا ثانيا، ينفع استعمال الشريعة في إدامة النظر في الأمور العالية ومسائل المبدأ والمعاد، وثالثا في تذكر الإنذارات الإلهية المستلزمة لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة. هنا توجد تعليقة خاطفة وسريعة، لماذا عبر ولأن النوع؟ هذه إن شاء الله إلى بحث قادم، باعتبار نظرية أرسطو طاليس، وهي أن البشر نوع تحته أفراد. هذه نظرية، نوع تحته أفراد، هذا اللي قرأناه في منطق المظفر. وتوجد نظرية في مقابلها يعبر عنا بالجنس البشري، لا يقولون النوع البشري، باعتبار أن البشر جنس تحته أنواع. شلون يعني جنس تحته أنواع؟ بالمصطلح المنطقي، مثلا الأسد نوع، الفرس نوع، الهدهد نوع، مثلا العقرب نوع، صح لو لا؟ فهذه أنواع، فوقها جنس الحيوان، صح لو لا؟ فهذا حيوان مفترس الأسد زائر يزأر، وهذا حيوان صاهل، وهذا حيوان ناطق الإنسان. وهذه النظرية تلوح في كلمات الفخر الرازي في التفسير الكبير، وكأنه يتبنى هذه النظرية ويتشبث ويتمسك مثلا ببعض المرويات: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وغير ذلك. يعني من بداية فطرته وتكوينه كل إنسان في هذه الحياة هو شنو؟ هذا من طينة عليين وهذا من طينة سجين، هذا نوع معدن جوهر ذهب، وباقي الناس كلهم تراب، وهذا معدن آخر من طينة سجين من بداية تكوينه. فلهذا السعيد سعيد على الأساس في بطن أمه والشقي شقي، لا أنه نوع تحته أفراد ما هي واحدة حيوان ناطق، لا، وإنما جنس هذا عقرب في باطنه، وهذا ثعلب مكار في واقعه وباطنه، وهذا شيطان، يعني أنواع. فقط الاختلاف في الشكل في الصورة، الصورة صورة إنسان، ولكن القلب شنو؟ قلب حيوان أو قلب شيطان؟ قلب حيوان، هذا في نهج البلاغة. هذه نظرية. الطوسي رحمه الله يتبنى النظرية الأولى، وهي أن البشر نوع واحد تحته أفراد، في مقابل النظرية الثانية، ولعلها لقدماء الفلاسفة، في كلمات فلاسفة قدماء الفلاسفة هذه النظرية موجودة، وتوجد نظرية ثالثة هي نظرية صدر المتألهين مؤسس الحكمة المتعالية، وهي مبتنية على نظرية فلسفية تسمى بالحركة الجوهرية، والصيرورة في عالم الطبيعة، وهذا أيضا القانون، أو هاي يعني قانون الحركة الجوهرية، والتدرج والخروج من القوة إلى الفعل تدريجا في دنيا المادة والطبيعة، أيضا في الأمور المادية في الجواهر المادية الطبيعية، وفيما له علاقة بالمادة كالإنسان الذي هو مزيج من الروح والجسد. لكن لا كما يقول الفخر الرازي أنه من بداية تكوينه جنس تحته أنواع، لا، هذه يقراها أيضا باختصار في رسالة للسيد الطباطبائي، رسالة الإنسان في الدنيا، ماكو رسالة الإنسان قبل الدنيا وفي الدنيا وبعد الدنيا في الرسائل التوحيدية، في هذا إشارة يقول يعني لأول مرة برهن على هذه النظرية واستدل عليها صدر المتألهين على ضوء بعض الأسس والمباني الفلسفية من قبيل نظرية الحركة الجوهرية، وأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، لا أن الله خلقه جنسا تحته أنواع، وإنما في البداية مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن باعتبار ما يكتسبه الإنسان من اعتقادات حقه أو باطله ومن خلال ممارساته وسلوكياته تتجوهر هذه النفس تدريجيا. فالأحوال، هذا مصطلح أخلاقي في فن الأخلاق، الأحوال يعني الصفة السريعة الزوال، الأحوال بتكرر الأعمال تصبح وتصير ملكة راسخة في النفس تدريجيا، لأن الملكة معناها الصفة الراسخة في النفس التي تصدر على ضوئها الأعمال بكل سهولة بلا تكلف ولا روية، تلقائيا تصير ملكة الشجاعة عنده، ملكة العفة ما بين الإفراط والتفريط. ولهذا ورد أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وأظلم من الليل. فعلى هذا الأساس الإنسان في بداية تكوينه مولود على الفطرة، مو أنه جنس تحته أنواع. وهم في مقام بيان هذه النظريات الثلاث، فبتكرر الأعمال تصبح الأحوال ملكات، على ضوء ذلك تتنوع. لاحظ كلمة تتنوع، يعني يصبح هذا النوع وإن كان إنسانا لكنه بالشيطنة والمكر والخديعة يصبح كأنه حقيقته حقيقة الثعلب في باطنه، يعني الإنسان الممسوخ هكذا. إذا مثلا صار في نفسه الكبر والطغيان والشيط خلاص، فيصبح شيطانا مريدا، يعني من شياطين الإنس، لأنه من بدايته جنس تحته أنواع. هذه نظرية ثالثة في المقام، مبتني على أسس ومبان فلسفية، منها الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة. واضحة الآن ثلاث نظريات. فالطوسي رحمه الله قال ولأن النوع، لأنه لا يؤمن بالحركة الجوهرية أولا، وثانيا لأنه يرى كأرسطو طاليس أن البشر نوع واحد، ماهية واحدة، نوع يعني الماهية، ماهية التامة، ماهية واحدة تحتها أفراد والاختلاف بالعوارض لا أقل ولا أكثر. بينما على ضوء نظرية المتألهين لا، ربما يحشر هذا الإنسان في عالم المحشر ويرى نفسه في عالم البرزخ على صورة تحسن عندها التردث والخنازير، لأن الروح تتشكل من خلال العقائد الصحيحة الحقة أو الباطلة، وكذا من خلال الملكات والأخلاق سواء كانت مكارم أخلاق أو مساوئ. هذا هو، بس حبيت أنه تعليق عابرة على لفظة ولأن النوع محتاج إلى التعاضد. طبعا من هنا طبعا تظهر أهمية الأخلاق، ومن هنا تظهر فلسفة الأخلاق، الأخلاق الواقعية، الأخلاق الإلهية، تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الروحانيين. يعني من ساء خلقه، ورد في الحديث عذب نفسه، لأنه يستوحش من نفسه، يشوف نفسه شنو، يشوف نفسه يعني ذئب مفترس وحش، لهذا يهرب من نفسه. تخيل نفسه يشوف نفسه أمام المرآة بهذه يوم تبلى السرائر بهذه الكيفية، ولهذا ورد، يعني هالشكل نفتهم ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الصورة صورة إنسان. وهذه دعاوى الكشف عند هؤلاء العرفانيين، أنه يقول يكشف مثلا باطن الإنسان، لو صحت هذه الدعاوى ولكن على ضوء هذه النظرية الفلسفية، تعتبر هذه من المسلمات في الحكمة المتعالية. فمن هنا أؤكد على شنه أهمية الأخلاق، وأن السعادة الحقيقية كما قال ابن سينا في إلهيات الشفاء، أن السعادة الحقيقية والواقعية لا تتم للإنسان إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس، إلا بتهذيب الأخلاق، مش أخلاق برغماتية أو أخلاق نفعية أو تجارية أو لغايات مادية دنيوية ومصالح شخصية. لا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني هاي شجرة الأخلاق التي تؤتيها الثمار، لأن العمل الصالح انعكاس لما في النفس من طبائع وأخلاق وسجايا. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، أو أنت أكرمت اللئيم تمرد. فمن هنا تظهر أهمية تهذيب النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا ما بينه المصنف رحمه الله، وكانت هذه مقدمة للحديث عن شرائط حسن التكليف أو شروط حسن التكليف. قال وشرائط حسنه: أولا انتفاء المفسدة، وثانيا وتقدمه، تقدم التكليف، وثالثا وإمكان متعلقه. نقول التكليف بما لا يطاق قبيح مستحيل، هذا على ضوء الحسن والقبح العقليين. أما من لا يقول بمسألة الحسن والقبح العقليين يقول لا، من يقول لك بأن التكليف بما لا يطاق قبيح أو محال؟ لا، وهذا مسلك الأشاعرة. قال الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد: وشرائط حسنه، إذن البحث عن شرائط أو شروط، يقول الفقيه الجامع للشرائط مثلا، وشرائط حسنه، ما هي شروط حسن التكليف؟ قال وشرائط حسنه: انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه. يقول والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. فلهذا ورد في الآيات مولانا: من جاهد، في الآيات من جاهد فإنما يجاهد في نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. بعد خلاص انت اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت يوم تبلى السرائر، يعني شو السرائر؟ وشرائط حسن، هذه إضافة إلى تعليقه على ما تقدم من النظريات الثلاث في حقيقة الإنسان. وشرائط حسنه: انتفاء المفسدة وتقدمه، يعني التكليف، وإمكان متعلقه، وثبوت صفة زائدة على حسنه. يعني هذا بالنسبة للأفعال الاختيارية مقابل شنو؟ الفعل الإجباري. يعني شنو ثبوت صفة زائدة على حسنه؟ بأن يكون مثلا واجب يستحق الثواب على فعله، مندوب مستحب يستحق الثواب على فعله، فيسمى ثوابا استحقاقيا، ثوابا استحقاقيا على فعل الواجب أو على فعل المستحب، في مقابل الثواب الانقيادي. سامع هذا المصطلح في الرسائل للشيخ الأنصاري؟ الثواب الانقيادي هو الثواب الذي يعطاه المكلف إذا عمل عملا منقادا إلى المولى على برجاء الثواب، برجاء المطلوبية، وإن لم يكن ذلك التكليف ثابتا في لوح الواقع وفي اللوح المحفوظ، وإنما بناء على أخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. ومن هنا السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول في شرح كفايات الأصول يقول: كيف تقولون بقاعدة التسامح في أدلة السنن وثبوت هذه القاعدة؟ يعني أن شنو ما ورد برواية ضعيفة يصبح مستحبا مثلا، ويأتي به بقصد الورود، قصد الاستحباب، قصد الخصوصية التي هي الاستحباب، علما أن رسول الله لم يقله، يعني غير ثابت في اللوح المحفوظ. فلذا تقرأ في نهاية بحث الاجتهاد والتقليد من منهاج الصالحين للسيد المحسن الحكيم ولبقية المراجع من جاءوا من بعده كالسيد الخوئي وبقية الأعلام، يقولون بأن كثيرا من المستحبات والمكروهات مبتنية على قاعدة التسامح هي أدلة السنن، وحيث لم تثبت لدينا هذه القاعدة سيؤتى بالعمل برجاء المطلوبية، يعني بقصد الثواب، لأن رسول الله لم يقله. فلذا يصطلح عليه بالثواب الانقيادي، بالثواب الانقيادي هو انقاد. وسلم لما ورد من اعمال فعملها برجاء الثواب انقيادا، لكنه ليس بتكليف ثابت في لوح الواقع واللوح المحفوظ. هذا مقابل مثلا المتجري، هو اراد المعصية حقيقة لسوء باطنه وسوء سريرته وخبث باطنه، اراد المعصية واقعا، ولكنه حينما نظر الى المرأة بقصد انها اجنبية متلذذا بانت زوجته، بعد ان استرغى مثلا ما عجب المنظر مثلا يعني، ونظر الى يعني كان قصد شنه المعصية، فلم يشنه في لوح الواقع، او شرب ما في الاناء بقصد الخمرية فتبين انه شنه قصد التفاح مثلا، بينما شنه هذا المنقاد ما يقول المتجري، بس حد بين لك هذا المصطلح هو مبين في كلمات علماء الاصول الحلقة الثانية والثالثة ما ادري، الفرق بين المنقاد والمتجري. يعني هذا جاي يدقها عودة طلعت عدلة، يعني هو جاي قصده المعصية ولكن انكشف خلاف ذلك، وذاك قصده الطاعة الواقعية يعني أوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا مش ثابت في اللوح المحفوظ أنه هذا العمل مستحب. فالمنقاد في مقابل المتجري، أكو كلام المتجري يستحق العقاب أم لا؟ بحكم العقل يقول أقول نعم، شهد الصيد والأعلام. أما وردت روايات بالعفو فمن ناحية الشرعية هو معفو عنه تفضلا ورحمة من الله، وإلا بحكم العقل المتجري لأنه هاتف لحرمة المولى يستحق عقلا العقاب، لكن استحقاق العقاب لا يصل بالضرورة إلى درجة الفعلية، فعلية العقاب وأنه يعاقب فعلا لما ورد من روايات العفو والتفضل. زين، وكذا المطيع في مقابل العاصي، الإطاعة الحقيقية يعني بموافقة التكليف الواقعي بفعل الواجب فعل المستحب هذا مطيع، والعاصي المعصية الحقيقية. ومن هنا نحن نقول بأن ما ورد من نسبة المعصية إلى الأنبياء والرسل محمول على ترك الأولى، وليس معصية حقيقية بمخالفة حكم إلزامي، وإنما تلك أوامر أو نواهي إرشادية وليست نواهي شرعية مولوية، لأن المعصية تكون شنو بمخالفة الحكم الإلزامي الحكم الواقعي. أما النواهي الإرشادية مثل لا تدخل، قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالمعصية الحقيقية ما شنو يعني؟ يعني مخالفة التكليف الواقع، مخالفة الحكم الإلزامي أنه حرام. بينما لما نقول شنو ترك أولى أو نهي إرشادي، النهي الإرشادي لا يستحق العقوبة على فعله، وكذا الأوامر والنواهي الإرشادية. الآن مثلا إذا ترك الصلاة تكليف واقعي فهو يستحق العقاب، أما لو كان على جنابة مثلا فلم يغتسل ولم يصلي كم مرة يعاقب؟ يعاقب مرتين على ترك غسل الجنابة وعلى ترك الصلاة. يقول لك لا، إنما يعاقب على شنه؟ على ترك الصلاة. أو مثال أوضح من ذلك، إنسان مثلا عنده ثوب فيه نجاسة كالبول مثلا متنجس بنجاسة فلم يطهره، وصلى في الثوب الطاهر، لو ترك هذا الثوب إلى يوم القيامة ولم يطهره يعاقب على عدم تطهيره من النجاسة؟ فالغرض حتى نروح بعيد أن هناك ثواب استحقاقي وهناك ثواب شنو؟ انقيادي. الثواب الاستحقاقي مقابل الطاعة الحقيقية بفعل واجب أو مستحب، وهناك الثواب الانقيادي لم يقع إزاء طاعة حقيقية أنه في اللوح المحفوظ، وإنما ببركة أخبار من بلغه ثواب. قال وشرائط، لأن بحثنا متداخل في علم الكلام وعلم الأصول، وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة على حسنه. واضح معنى الصفة الزائدة؟ واجب مستحب. أما مثلا حركة النائم، حركة الساهي، إذا تكلم ساهيا نائما هذا لا يستحق المزح أو الذم، صح ولا لا؟ والله أنا واحد نايم مثلا الآن أيام الحج قدام اللابتوب، ضرب اللابتوب وكسر اللابتوب مثلا، طبعا عليه ضمان، هذا ضمان، لكن تكليفا هل هو مأثوم كحكم تكليفي؟ فحركة النائم أو الساهي هذه ما فيها صفة زائدة. أما إذا كان الإنسان يفعل فعلا اختياريا، لا، هنا بعد والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا بالبداهة بالوجدان. قال بعد وعلم المكلف بصفات الفعل، المكلف عفوا، المكلف يعني هنا بعد المشرع شارع، وعلم المكلف بصفات الفعل، هذه من شرائط الحسن. أول شيء تكلم عن التكليف، بعدين عن المكلف وعن المكلف وعن المكلف به، يعني أربعة أمور. وعلم المكلف بصفات الفعل، إن الله عليم حكيم لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والصواب. وعلم المكلف بصفات الفعل، ومن هنا احنا فتحنا نافذة وقوة للبحث على مسألة شنو؟ أن المذاهب الفكرية والقوانين البشرية هل هي قادرة على توفير السعادة للفرد والمجتمع؟ هل التشريعات البشرية تستطيع أن توفر العدالة الاجتماعية للناس أم لا؟ هل هم هؤلاء اللي قاعدين في البرلمان وكلما كل ما بين فترة يصير انتخابات برلمانية وكلما دخلت أمة لعنت ما أدري شنو؟ هل باستطاعة هؤلاء البشر سن القانون العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه أم لا؟ هذا مر علينا الكلام وذكرنا باختصار من كتاب اقتصادنا للشهيد الصالح، وأن الدين هو شنه الحق وحده القادر على التوفيق ورفع التعارض والتناقض بين الدوافع الذاتية للأفراد والمصالح النوعية الاجتماعية. وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق، بعد وقدرته عليه وامتناع القبيح عليه، زين. بعدين بالنسبة إلى المكلف وقدر شرائط حسن التكليف وقدرة المكلف على الفعل، تكليف ما لا يطاق، هل هذا حسن أم قبيح؟ وقدرة المكلف، لأن هذه من شرائط التكليف العامة، البلوغ، العقل، القدرة، استطاعة أن يكون صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة بالنسبة إلى الاستطاعة إلى الحج. وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة. أقول حتى نمشي بالترتيب، أنا شرح يعني بعض النقاط متداخلة. أقول أي العلامة الحلي لما ذكر الطوسي رحمه الله أن التكليف حسن ليش؟ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاون والتعاضد إلى آخره. لما ذكر أن التكليف حسن، طبعا بعد بيان حسن التكليف تقدم خطوة إلى الأمام، وهي أن هذا التكليف الحسن واجب لزجره عن القبائح. لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف، وقد ذكر أمورا أربعة، إذا حبيت تكتب بين قوسين، لا يحسن التكليف بدونها. منها ما يرجع إلى نفس التكليف، هذا أولا، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف يعني المكلف به، مثلا يقولوا في علم الأصول أو حتى في الفقه مسألة شرعية لديه علم بأصل التكليف وهو وجوب الصلاة، ولكن عنده شك في المكلف به، هل الصلاة قاصر أم تمام؟ هنا يقولون شنو؟ هذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، لديه علم بأصل التكليف ولكن شك في المكلف به، فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، يسموه متعلق التكليف أو المكلف به. ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل، هذا ثانيا، وثالثا والمكلف، ما يرجع إلى المكلف أي الشارع، قال تعالى في سورة الشورى الآية 13 شرع لكم، يقول الشارع الحكيم أو الشارع الأقدس، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ضرورة الدين في حياة البشر في مقابل العلمانية والليبرالية والشيوعية والإباحية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لذلك قلنا بأن مسألة التكليف في الصميم من حياة هذه الإنسانية المعذبة، لأنها مرتبطة بضرورة الدين في حياة البشر، الدين شمس لن تغيب، وهذا كتيب لشيخ المطهري، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونقلنا عن الشهيد الصدر رحمه الله من كتاب اقتصادنا أن هذا الدين القيم ما لم يتولى قيادة الحياة وإمامة الحياة فإنه لا يستطيع أن يوفر السعادة للبشر في هذه الدنيا. ليش؟ لأنه بمثابة الوصفة الطبية، إذا ما أخذ الوصفة ومعلقينها في الروزنة من دون استعمال هذه الوصفة، هل يحصل الإنسان على شنو؟ نتيجة لعلاج أمراضه؟ ما يمكن. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا هم نظير الآية 213 من سورة البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليش أنزل معهم الكتاب بالحق؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، حسدا أن يحسدون الناس. ونبت القصيدة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول لعبد الله بن عباس إن قريش كرهت أن تجتمع النبوة والإمامة في بني هاشم، فقال له عبد الله بن عباس الخليفة الثاني، وقرأها في التاريخ اليعقوبي، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط. فهذه أمور أربعة تعرض لها الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد عن شروط أو يقولوا شرائط حسن التكليف، يقولوا خطأ، لازم يقول فقيه الجامع للشروط، المتعارف عند الأغا يقول لك الفقيه الجامع للشرائط. أولا وثانيا وثالثا ورابعا، فنبدأ بهذه الرواية شيخ الطائفة الطوسي، الشيخ الطوسي الفقيه مش المحقق الطوسي مال التجريد، عنده كتاب اسمه الاقتصاد، ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي منسوبة إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الرواية هكذا: وجدت علم الناس في أربع، أولا أن تعرف ربك، ثانيا أن تعرف ما صنع بك، ثالثا أن تعرف ما أراد منك، رابعا أن تعرف ما يخرجك من دينك. أما ما يرجع إلى التكليف، إذا صفات التكليف فأمراني، مر علينا وجه حسن التكليف والتعريض للثواب. ما يرجع إلى التكليف مولانا، أحدهما انتفاء المفسدة فيه، كيف يعني انتفاء المفسدة في التكليف؟ قاعد يشرح العلامة الحلي، بأن بقى تفسيرية، بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه، أو مفسدة شنو لمكلف آخر. مثلا يعني مثلا لو كلف الإنسان، خلنا نقول مثال موجود في بعض الشروح مثل قول السجين، مثلا التكليف بقراءة القرآن من أول الظهر إلى المغرب، أنه يقرأ القرآن من أذان الظهر إلى المغرب زوال غروب الشمس، هذا مفسدة للتكليف بصلاة الظهر، أو التكليف بنهب أموال الناس، هذا مفسدة لسائر المكلفين. فهذا ما يرجع إلى التكليف، صفات التكليف أحدهما انتفاء المفسدة في نفس التكليف، والثاني أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به، مثل الاستطاعة مثلا بالنسبة إلى الحج، استطاعة الزمانية، ما يقول الاستطاعة الشرعية، استطاعة شنه بدنية مالية سربية مخلى سربه وزمانية، فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه، هذا بالنسبة إلى التكليف. طبعا احنا قلنا بأن التكليف هو إرادة ما فيه المشقة، تكليف مأخوذ من الكلفة فيه مشقة، لو ما في مشقة الآن إلى الحج مثلا، السفر إلى الحج تنزل مثلا والله في المحطة، ها عند المحطات هني تصف لك سارة على شنو دورة مياه، هذا في مشقة ولا لا؟ يجلس في الباص ساعات طويلة فيه مشقة ولا لا؟ والشاهد على ذلك ما ورد، أقرأ لك لأن نحن على أبواب الحج وعتاب الحج، شلون أن التكليف في كلفة ومشقة. مثلا هذه الرواية مولانا عن الإمام الصادق عليه السلام في المجلد الحادي عشر من وسائل الشيعة، الرواية عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من سفر أبلغ في لحم، يعني أثر في البدن، ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر، حتى في الشعر يكون أشعث أغبر، من سفر مكة، ما من سفر أبلغ في لحم ودم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة. ماكو أحد يبلغ هذا السفر حتى شنو تصيبه المشقة. والرواية مولانا الثانية أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الوسائل عن الكافي، ماذا قال عن الحج؟ هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، وإنا يقول الإمام الصادق ها هنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق علينا، ما نبلغ الحج حتى يشق علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد اللي يجي من ها أمريكا واللي يجي من شرق الدنيا وغرب الدنيا؟ وما من ملك ولا سوق من عامة الناس، يعني لا ملك ولا لا راعي ولا رعية يريد الحج، خصوصا اللي يسموه شباب الحج الإبراهيمي بعد ها استحباب المشي لمن أطاق المشي، إذا يتعب يركب مثلا. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في الرواية الصحيحة حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب والمحامل لتقال بين يديه، فإذا يريد هذا الحج قال وما من ملك ولا سوقه يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها، إذا مثلا بيركب باص مكشوف مثلا عن تضليل وهو بارد وكذا، في مشقة ولا ما فيه؟ واجد تكليف هذا بابا، لأن البعض يقول لك ما في تكليف، لا واجد تكليف هذا. فبعضهم يركب في الباص داخل الباص المسقوف ويدفع شنو كفارة تضليل، صح له شاك، فلذا لا يستطيع ردها. وذلك قوله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، سورة النحل. هذه الآية شرع لكم من الدين راجحة في تفسير الميزان. ثانيا ما يرجع إلى الفعل، يعني المكلف به، فأمران، أحدهما إمكان وجوده والثاني كون الفعل شنو قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه. بينت هذه الصفة الزائدة واجب، قال لاحظ باء تفسيرية بأن يكون واجبا أو مندوبا، وإن كان التكليف على ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله، بل إمكان إمكانية. هذا ما يرجع شنو إلى المكلف به. طبعا هنا أكو الآن بالنسبة إلى المكلف الشارع، أكو هنا أيضا من باب الإشارة والشيء بالشيء يذكر، هناك فرق مهم وواضح وأساسي بين شرائط التكليف بلوغ العقل زين وشنه شرائط تنجز التكليف. متى يتنجز التكليف على المكلف؟ يتنجز أولا وثانيا وثالثا ورابعا، يتنجز هذه مباني القوم المشهورة في علم الأصول، أولا بالعلم الوجداني بالتكليف، حينما تكون قاطعا بالتكليف فالقطع حجة، عن جاك يا ناس شحاجة ببيانات، فهذا أولا حينما تكون قاطعا بالتكليف. شرائط مش شرط التكليف، شرط التكليف البلوغ القدرة العقل، شرائط تنجز، هذه الكلمة مهمة، شرائط تنجز التكليف. متى يتنجز على المكلف؟ أولا بالعلم، ثانيا بقيام الأمارة المعتبرة كخبر الثقة، ثلاثة بالعلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي، لديك علم بوجوب الصلاة ولا تعلم بالمكلف به أقصر هي أم تمام، حينئذ يجب الاحتياط بالجمع، ولهذا هو منجزية العلم الإجمالي. ورابعا الشك البدوي، شبه البدوية التحريمية، حينما أشك في أصل التكليف هل شرب التفن حلال ولا حرام، قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر على حلية وإباحة شرب التفن، ماذا يقول العاقل؟ يقول بمنجزية الاحتمال وكفاية الاحتمال، بحيث لو أقدم وصادف الواقع وتبين يوم القيامة أن شرب التتن مثلا حرام يستحق العقاب على المخالفة، لأنه أقدم بلا مؤمن عقلا ولا شرعا. فلذا يقولون قبح العقاب بلا بيان، مش كلما شكك في التكليف أقول مباح مباح، هذه صارت إباحية. الشك في التكليف مجرى البراءة، لكن متى؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. يقول لك الآخرون لاستقلال العقل بكفاية الاحتمال ومنجزية الاحتمال قبل الفحص واليأس. واضحة هذه شروط أو شرائط تنجز التكليف؟ العلم، أمارة معتبرة، علم إجمالي، لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جمع الجهات، هذا في الكفاية، أو الشبهة المحصورة مثلا، موارد الاحتياط. ورابعا وهو المهم الشك قبل الفحص، وهني مسألة عقائدية، يقول أنا شاك في إمامة علي بن أبي طالب، قل له هذا ينفع يوم القيامة، يقول يا رب أنا لو كنت قاطع متيقن لآمنت بولايته، يقال لا ينفع، ولا يكون الجاهل المقصر معذورا، هذا جاهل مقصر، شك قبل الفحص مجرى البراءة ولا الاحتياط، يجب عليه أن يتثبت، لأن الأدلة هناك خلاف في المسألة، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة كما سل على الإمامة، فيجب عليه أن يبحث عن الأدلة ليرى هذا يقول علي ذاك لا عمر، فينظر أن الخليفة والإمام بعد رسول الله بلا فصل، هل هو الإمام علي؟ بعد هذه كلمة إمام ما تركب اللي هو الإمام علي صلى الله عليه وسلم، ها؟ شلون؟ إيه؟ فالمسألة هنا أنه لا يكون معذورا بحكم العقل، يقول أنا شاك، هذا الاحتمال واحد في المليون ينجز عليه التكليف، يجب أن يبحث. فالجاهل القاصر معذور، تكليف غير تعذيب غير المكلف قبيح، لكن الجاهل المقصر في الفحص هل هو معذور عقلا وشرعا؟ الجاهل المقصر حتى مع احتمال المسألة واحتمال التكليف لا يكون معذورا، وهذا فرق الجاهل القاصر عن الجاهل المقصر. إذا الشك قبل الفحص براءة أم احتياط؟ اللهم أني بلغت. زين. وأما ما يرجع إلى المكلف، المكلف حين ثلاثة، وأما ما يرجع إلى المكلف، صفات المكلف، قلنا هذا بحث مقارن، وضروري البحث المقارن، الإسلام مقابل العلمانية، الإسلام مقابل الليبرالية إلى آخره. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون أو فبأن، تعدكم فأن ولا فبأن؟ المفروض يقول فبأن من ألطف، فبأن يكون شنه المكلف؟ يعني الشارع شرع لكم، اللي قاعد بالبرلمان وكذا وإلى آخره، يعني قوانين البشرية الأنظمة التشريعية البشرية هل هي قادرة على إسعاد البشر أم لا؟ وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما يعني حكيم عالم بصفات الفعل، هل عندهم معرفة بهذه الخصوصيات والتفاصيل مولانا؟ فأن يكون بأن يكون عالما حكيما عالما بصفات الفعل المكلف به يعني، لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب يعني الحسن. بعد وأن يكون المكلف الشارع المشرع من لديه شنه سلطة تشريعية ولا تشريعية عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه. أنا بالمناسبة جايب وياي المجلد 11 من وسائل الشيعة بالنسبة مثلا إلى ثواب الحج، مر عليكم حديث الأعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وآله راجحة في الصفحة 113 من مجلد 11 وسائل الشيعة للحر العاملي، رواية صحيحة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال له يا رسول الله، بعدهم تشجيع للشباب على موضوع الحج اللي بيروح للحج الله يوفق الجميع، يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل عند أموال، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، يعرف مقدار الثواب. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الشارع بدليل ولا تشريع أم لا، ما أتاكم رسول صلاة الظهرين كانت 4 ركعات ولا ركعتين؟ ركعتين، زاد النبي ركعتين في الحضر، فله ولا تشريعية في الأحكام الثابتة والمنصوصة. فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انظر إلى أبي قبيس، الجبل هذا المعروف في مكة، فلو أن أبا قبيس لك ذهب حمراء كل قطعة ذهب حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، إلى أن قال فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه. هذا اللي قاعد ينشروا هذه القوانين، عندهم معرفة بهذه الأمور هالخصائص وهالأسرار. ولا ينبئك مثل خبير. زين، بعد أن يكون المشرع عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، وأن يكون حكيما القبيح ممتنعا، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه. هل القوانين الجزائية مثلا في الأنظمة التشريعية القوانين البشرية متناسبة مع مقدار الجريمة؟ السؤال. وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه. هنا فقط إشارة عابرة ونؤجل الحديث إلى وقت آخر، حينما يقال بأن الشارع عالم بكل التفاصيل والخصوصيات والأسرار خصوصا بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية المقدسة التي هي خاتمة الشرائع، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا نبي بعد. السؤال هنا إذن لماذا يقول الشهيد الصدر رحمه الله بما عبر عنه بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة موجودة في آخر كتاب اقتصادنا. باختصار التشريعات التي هي في منطقة الفراغ لها حكمها الأولي وهو الإباحة، نشاط مباح، ولكن باعتبار المصالح أو المفاسد يصدر الحاكم الشرعي أحكام ولائية تبعا للمصالح أو المفاسد في هذه المنطقة اللي عبر عنها هو بمنطقة فراغ في التشريع الإسلامي. فإذا انتفت المصالح أو المفاسد عاد الحكم إلى طبيعته الأولية وهو الإباحة والجواز. فراجع هذا في آخر كتاب اقتصادنا، لماذا وضعت منطقة الفرع في التشريع؟ لأن البعض قد الآن يتبادر هذا الإشكال، شلون المشرع عالم بكل التفاصيل ومن جانب آخر تقولون هناك منطقة فرع في التشريع الإسلامي، وأن ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل، شروط العامة للتكليف بلوغ قدرة عقل، وأن يكون عالما به. بينت الآن شرائط تنجز التكليف، متى يتنجز؟ العلم التفصيلي، العلم الإجمالي، قيام أمارة، أو الشق قبل الفحص مجرى الاحتياط للبراءة. نعم بعد الفحص وليت عن الظفر بدليل معتبر، يقول عقلا وشرعا شرب التتن مباح، رفع عن أمتي ما لا أعلمون. وأن يكون المكلف عالما بالتكليف بالمكلف أو متمكنا من العلم به، يعني بحجة معتبرة، مثلا لو فحص عن الأدلة، وإمكان الآلة أو حصول الآلة إذا كان الفعل ذا آلة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى شرائط حسن التكليف. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.